بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع قراءتنا في الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله فيما ينقله عن الباقلاني، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. الباقلاني، هذه شهادة عزيزة وتزكية نفيسة من شيخ الإسلام الباقلاني. يقول الباقلاني: وأفضل المتكلمين، يعني الأشعرية، المنتسبين للأشعري، يقول ما في مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتابه الإبانة تصنيفه، وطبعا الباقلاني هو مع كونه من المتكلمين ومن الأشعرية، إلا أنه كما قال الشيخ رحمه الله أفضل الأشاعرة المنتسبين لأبي الحسن لطريقته. والباقلاني هو أصفى وأنقى وأقرب إلى مذهب السلف من كثير من الأشاعرة، ولا سيما الأشاعرة المتأخرين. وسوف يأتيك في كلامه ما يوافق فيه السلف. يقول: قال في كتابه الإبانة تصنيفه، الإبانة هذا للباقلاني، وفي الإبانة أيضا للأشعري لأبي الحسن. قال الباقلاني: فإن قال قائل: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ إذن الباقلاني أثبت الوجه، صفة الوجه، وأثبت صفة اليد، واستدل على ذلك بالقرآن الكريم. والأشاعر المتأخرون يخالفون في هذا، لا يثبتون هذه الصفات، هذه الصفات الخبرية، الصفات الخبرية، الوجه واليد. الأشاعرة ينكرون هذه الصفات ويتأولونها، فالباقلاني أثبتها بالدليل. ثم أورد عليه إيرادا هذا الذي يسأله، يقول: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحا؟ يعني لماذا أنتم حينما أثبتتم الوجه واليد أنكرتم ورددتم أن يكون الوجه جارحة وأن تكون اليد جارحة، بمعنى كوجه المخلوق وكيد المخلوق؟ لماذا؟ قال له السائل: فإننا لا نعقل وجها ويدا إلا هكذا، لا نعقل يدا إلا جارحة، يعني يد مخلوق، ولا نعقل وجها إلا جارحة، يعني كوجه المخلوق. قلنا، يعني الآن واضح الإيراد، يقول له: أنت الآن أثبتت الوجه وأثبتت اليد، وزعمت أن له وجها ليس كوجه المخلوق، وأن له يدا ليس كيد المخلوق، طب لماذا أنكرت هذا ونحن لا نعقل إلا وجها جارحة ويدا جارحة؟ ما فيه، ما نعرف يد إلا كيد هذا المخلوق، شوف ليش أنكرت هذا؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى، وكما لا يجب في كل شيء. واضح الكلام الأول قوي. قال: ما يجب هذا، يعني ما يلزم، ما يلزم إذا أثبتنا اليد أن تكون اليد جارحة، ولا يلزم إذا أثبتنا الوجه أن يكون هذا الوجه جارحة كوجه المخلوق، ما يلزم. طيب كيف؟ يقول بالقياس، نحن وأنتم نثبت أن الله حي وعالم وقادر، الأشاعرة يثبتون هذه الأسماء ويثبتون ما فيها من الصفات، فيثبتون صفة الحياة والعلم والقدرة. يقول أنتم تثبتون صفة الحياة والعلم والقدرة وحتى الإرادة، لو قال لكم قائل أنا لا أعقل هذه الصفات إلا في جسم، وأنتم تذكرون الجسمية، إيه جوابكم؟ لو قال لكم قائل يا معاشر الأشاعرة، البقلاني كان يخاطب الأشاعرة لأن الأشاعرة فريقان، يخاطب الفريق الثاني الغالي، هو من الفريق المعتدل القريب من السلف، وشيخ الإسلام رحمه الله يثني على هذا الفريق المعتدل القريب من السلف، ولكن ثناء مقيد وليس ثناء مطلقا، لأن الشيخ رحمه الله يرد عليهم ويخالفهم ويغلطهم. وعلى كل حال نرجع إلى المسألة الآن، لو قيل لهذا الأشعري أنت تثبت صفة الحياة القدرة الإرادة العلم لله سبحانه وتعالى، لو قال لك قائل أنا لا أعقل هذه الصفات إلا في جسم، ما هو جوابك؟ سوف تقول له لا يلزم، يعني نثبت الإرادة والقدرة والعلم ولا يلزم من ذلك إثبات الجسمية. فكذلك نقول في اليد والوجه، نثبت الوجه واليد ولا يلزم من ذلك أن تكون جارحة. إفحام ولا ما إفحام؟ يعني أنتم الآن أوردتم علينا في الوجه واليد، نحن نورد عليكم في العلم والحياة والقدرة، جوابكم في الإرادة عليكم هو جوابنا في إرادكم علينا. نعم، ما تجاوبون به أنتم نحن نجيب به. يقول رحمه الله قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما. أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى، أن نقضي بالجسمية. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. أيضا الجوهر الأشاعرة ينفون ذلك، يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس جسما وليس جوهرا وليس عرضا. جيد. طيب نحن ما نعقل إذا قلنا إن الله قائم بذاته سبحانه وتعالى، ونحن وأنتم من نعترف بهذا ونقر به ونؤمن به، نؤمن بذات الله عز وجل وأنها ذات حقيقية قائمة بنفسها، هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. لو قال لكم قائل أنا لا أعقل قائما بذاته إلا أن يكون جوهرا، كيف الخلاص؟ سوف تقولون نثبت الذات ونثبت قيام الرب بذاته سبحانه وتعالى وننفي عنه الجوهر، ولا يلزم من إثبات الذات إثبات الجوهر، كما لا يلزم من إثبات العلم والحياة والقدرة إثبات الجسمية. كذلك نحن نقول لا يلزم من إثبات الوجه واليد إثبات أنها جارحة. شفت كيف التدرج بالدليل؟ يقول رحمه الله وكذلك الجواب لهم أن قالوا فيجب أن يكون علمه، وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود. قال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ هذا الكلام الأخير يعني يقول خذها قاعدة في كل الصفات التي جاءت وثبتت لله سبحانه وتعالى واعترض عليها بهذه الاعتراضات، خذها قاعدة بأنك تنفي الحق، بأنك تثبت الحق وتنفي الباطل. جيد؟ يعني لو قال قائل وكذلك الجواب لهم إن قالوا، فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته صفات ذاته عرضا. لو قالوا هذه أعراض السمع والبصر والعلم والحياة، هذه أعراض، واحتجوا واعتلوا بالوجود، قالوا لأن لا نرى ولا نعلم هذه الصفات العلم والحياة والسمع والبصر إلا أعراضا في أجسام، إلا أعراضا في أجسام. يعني ما هل في سمع أو بصر أو علم أو قدرة تكون جوهرا قائما بذاتها، ولا تكون أعراض في الأجسام في الجواهر؟ هي كذلك، هي أعراض. فإن قال نحن ما نعقل علما وقدرة وإرادة إلا أعراضا، نرد عليهم بهذا، لأنه لابد أن نفهم ما معنى أعراض وجواهر. الجوهر والجسم القائم بنفسه، الأعراض هي الصفات التي تعرض له. فمثلا الذات تعتبر جوهر، والأعراض مثل العلم يكون عرضا، والقدرة والإرادة والحياة السمع البصر هذه كلها أعراض. اليد الوجه هذه لا، ما هي أعراض، هذه جوارح صفات خبرية. إذن هناك صفات، ولذلك العلماء يقسمون صفات الباري سبحانه وتعالى صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية، تقسيمات الصفات هذه. ولكن هذا لا يعني التشبيه، والأشاعرة ينكرون الصفات الخبرية كصفة الوجه واليد والصبع والعين، وهذا صفة الخبرية ينكرونها، لأنها عندهم تستلزم التجسيم والتشبيه. وهم أيضا وهم أنكروا صفة الوجه واليد لأنها تستلزم التجسيم والتشبيه، قالوا نحن ما نعقل في الوجود يدا إلا جارحة. طيب، هم أثبتوا في الوقت نفسه، أثبتوا صفة المعاني الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات أثبتوها. طب ممكن أن يقال لهم نحن لا نعقل هذه الصفات إلا في جوهر، فهل أنتم في تتون جوهر؟ قالوا لا، ما يلزم. وكذلك يقال لهم في اليد والوجه. وأيضا حتى لو جاء شخص وقال أنا لا أعقل العلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر، لا أعقل ذلك إلا أنها أعراض، لأني لا أراها في الوجود إلا أعراضا، أيضا نجاب عليه بهذا الجواب. يقول وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتل بالوجود. هذا الاعتراض ينبغي أن يكون من المعتزلة، لأن المعتزلة ينكرون هذه الصفات، أما الأشاعرة فإنهم يثبتون هذه الصفات، والله أعلم. قال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له ما عاد الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن على عرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. سبحان الله، الباقلان يثبت صفة العلو والاستواء على العرش، ويقول عن مقولة إن الله في كل مكان يستعيذ بالله منها، يقول أعوذ بالله، معاذ الله أن نقول هذا الكلام. والآن لو سألت أي أشعري على وجه الأرض يقول بهذه المقالة التي استعاذ منها الباقلان. قال الباقلاني ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها أو يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، يرغب إليه أن يدعى ويلتجأ إليه سبحانه وتعالى، ويرغب إليه بالسؤال والنوال لو كان الله في كل مكان لدعوناه ليس في جهة العلو فقط، لدعوناه في كل جهة، لرغبنا إليه ودعوناه وسألناه إلى جهة الأرض وإلى جهة الشمال جهة اليمين الخلف، لأنه في كل مكان بزعمه. يقول: وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. هذا كافر الذي يقول بهذا الكلام، إن الله في كل مكان ويرغب إليه ويدعى إليه جهة. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. الأشاعرة يثبتون هذه الصفات بعضها وينكرون بعضها. قال رحمه الله: وقال في كتاب التمهيد، التمهيد هذا الكتاب للباقلاني، يقول: وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه كلام غيره من المتكلمين. هكذا عندكم؟ وكلامه، وكلام في واو، أنا عندي الواو ساقطة. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه. وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، الله يرحمه، صحيح، ولكن هو يريد أن يلزم الخصوم بأن هذا هو كلام أئمتكم. انظروا كلام الأشعري الباقلاني ابن خفيف، شوفوا ماذا قالوا. وإلا يقول: نحن لسنا بحاجة إلى كلام هؤلاء، نحن مستغنين الحمد لله بالكتاب والسنة وآثار السلف. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم السلفي أن ينتبه لها. بعض الناس الآن من طلاب العلم مثلا يقول: أريد أن أقرأ لفلان وفلان ممن عندهم بدع وعندهم انحرافات، أو يريد أن يسمع ممن عليه مؤاخذات. وهذا غلط، هذه منهجية ليست صحيحة في طلب العلم. لست بحاجة إليه، أنت في غنى عنه، عندك كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال السلف وأثار السلف والأئمة الذين هم على الصراط المستقيم وعلى النهج القويم. لست بحاجة إلى أن تسمع لأهل البدع أو أن تأخذ عنه. ثم إن التحقيق الذي عند أهل البدع أو الخير أو الفائدة عند السلف أضعاف وأضعافها، والحمد لله. ولو قضيت العمر كله في دراسة الكتاب والسنة وما قاله السلف فإنك ما تقضي هذا أبدا، ما تأتي عليه ولا حتى على نصفه. فهل يكون عندك وقت أن تنظر في أقوال أهل البدع أو هؤلاء الذين عليهم مؤاخذات وانحرافات؟ سبحان الله. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اضطر إلى أن ينقل عن أشخاص عندهم مخالفة لمذهب السلف من باب الإلزام والإفحام للخصوم المخالفين في هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وملاك الأمر، يعني ما يجمع الأمر، أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. شوف هذا اللي اضطروا إلى أن ينقل عن أبي الحسن الأشعري وعن الباقلاني وعن ابن خفيف. يقول بعض الناس: نور الكتاب والسنة يكفي. لكن بعض الناس صار ينتسب إلى الأشعري وينتسب إلى أبي منصور الماتريدي وينتسب للجبائي، ينتسب لهؤلاء ويظن أن هؤلاء عندهم تحقيق وعندهم علم ورسوخ ليس عند غيرهم. فهو مهما تأتيه من العلم ومهما تأتيه من التحقيقات ومهما تأتيه من الآثار ما يقبل، ما يقبل حتى يؤتى بشيء من كلام متبوعيه من كلام أئمته. وهذا لا زال إلى اليوم، إلى اليوم، والله المستعان. يقول رحمه الله: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. وهكذا بعض الناس لا يتبع ولا يأخذ إلا بأقوال طائفته، إلا بأقوال طائفته، ويعادي ويحارب ويرد أقوال الآخرين ولو كانت حقا. اليهود قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، يعني بالتوراة التي عندهم وهي محرفة. طيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا القرآن وهذا النور وهذا الحق معرضون عنه، وهل هذا يهديه الله سبحانه وتعالى الذي لا يتبع ولا يأخذ إلا بأقوال طائفته وشيوخه فقط يهديه الله؟ يقول رحمه الله: قال الله لهم: فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يعني أنتم تزعمون أنكم تؤمنون بالتوراة وما جاء به موسى، طبعا أنتم كنتم تقتلون الأنبياء، أين إيمانكم بالتوراة وأين اتباعكم للتوراة؟ فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق إلا من طائفته. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، نعم ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. يعني حتى الطائفة اللي هو ينتمي لها عندها حق ما يتبعه، وإنما يتبع هواه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كبعض الشيعة مثلا لما يؤتى له بنصوص فيها حق من كتب الشيعة، فيها مثلا ثناء على الصحابة مثلا، وهذا نادر جدا، أو شيعي قديم مثلا قال إن القرآن كلام الله وأنه لم يقع فيه تحريف ولم يقع فيه تبديل، ممكن تجد أن الشيعة يقبلون هذا الكلام، ما يقبلونه، هو حق ما يقبلونه، سبحان الله. مع أن مثلا الشيعة لا يأخذون إلا بأقوال طائفة فقط. ولذلك صاحب كتاب لله ثم للتاريخ أحسن أيما إحسان لما اعتمد في كتابه على أقوال كتب الشيعة فقط، ما جاء بنقل واحد من كتب السنة أو عن إمام سني، وهذا الذي زلزل الشيعة، لأن هذا الرجل صاحب الكتاب عالم من علمائهم، رجع إلى السنة، رجع الله هداه فكتب هذا الكتاب ونقل نقولات من كتب الشيعة وعن أئمتهم زلزلتهم. لو تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره كله كلام عن علماء الشيعة، ما جاب نقل واحد من السنة. طب لماذا؟ هو ذكي صاحب الكتاب هذا، يعرف الشيعة، يعني رجل خبير بهم، هو منهم، يعرف أن هذه الطائفة لا تقبل إلا من كتبها ولا يأخذون إلا من علمائهم فقط، لذلك هو تجنب أن ينقل عن أهل السنة حتى يفهمه جيد. ثم نقل نقولات عن بعض علماء الشيعة فيها حق ولكنهم ما يقبلون. وكذلك قل في الخوارج الإباضية، وقل كذلك في الصوفية وغيرهم، لا يقبلون الحق الذي عند طائفتهم ولا يأخذون بالحق الذي عند غيرهم، والله المستعان. هؤلاء هم اليهود وأتباع اليهود. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك قال أبو المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني من كبار أئمة الأشاعرة، في كتابه الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، في هذه الظواهر أي الآيات التي فيها صفات الباري سبحانه وتعالى، ظاهر الصفات الآيات هذه، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن. من هؤلاء هم المتكلمون؟ هم الذين يتأولون هذه الظواهر، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا إليه يصعد الكلم الطيب، وهذه الآيات التي فيها على الرحمن على العرش استوى، هذه الآيات. يقول وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مرادها وتفويض معانيها إلى الرب. هذا الكلام فيه حق وفيه باطل. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، على مواردها. صحيح السلف كفوا ولم يخوضوا في التأويل، هذا حق، ولكن هل السلف فوضوا المعاني؟ لا، هذا باطل، هذا كلام من لم يحقق ومن لم يفهم مذهب السلف. طيب شيخ الإسلام رحمه الله لماذا أورد هذا عن الجويني مع فيه مع ما فيه من الغلط؟ أورده حتى يبين، حتى يبين طريقة السلف من كلام الجويني نفسه، يعني الجويني إمام عند الأشاعرة يقبلون كلامه، هو مقدس عندهم، فهذا كلامه. الجويني الآن يقرر أن طريقة السلف تخالف طريقة المتكلمين، وهذا يكفي، وما عدا ذلك فإننا نحن ما نأخذ ولا نقبله. قال رحمه الله، قال أي الجويني، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا، يعني عقيدة، اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك، اتباع سلف الأمة، قال والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. أشوف هذا مهم، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، يعني وإدراك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بها فوق اهتمامهم، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، أنا هنا والمستقلون بها فوق اهتمامهم بأعباء الشريعة، هكذا عندكم؟ فوق اهتمام هذه موجودة كأنها مقحمة، والمستقلون بها بأعباء الشريعة، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما، مسوغا يعني جائزا أو محتوما يعني واجبا، لأوشك أن يكون اهتمامهم بفروع الشريعة، لأوشك أن يكون اهتمامهم بفروع الشريعة، هذا صحيح، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. إذن كلمة فوق اهتمام الأولى هذه حصل فيها قفز انتقاد، جيد، ما عنده نسخة يصحح. لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، يعني هم اهتموا بفروع الشريعة، بالتفاصيل في أحكام الصلاة والتفاصيل في أحكام الطهارة والتفاصيل في الزكاة والصيام والحج والتفاصيل في البيوع والنكاح والطلاق، اهتموا بتفاصيل هذه المسائل. لو كان التفصيل والتأويل يسوغ أو يجب في باب الأسماء والصفات لاهتموا بهذا الباب أكثر وأشد من اهتمامهم بهذه الفروع، لكن لما رأيناهم تركوا التعرض وتركوا التأويل والخوض في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، علمنا أن الخوض في ذلك لا يجوز وأنه بدعة. إذن النتيجة في ذلك، النتيجة من ذلك أن طريقة المتكلمين في الخوض والتأويل هي بدعة في الإسلام، ليست هي طريقة الصحابة. يقول رحمه الله: وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب، فليجري ويكل معناه إلى الرب. هذا في نظر، عرفتم؟ وإنما التي نكلها إلى الرب ما هو؟ الكيفية. فليجري آية الاستواء والمجيء يعني على ظاهرها، ما يخوض فيها، يعني ما يقول استوى معنى استولى، المجيء مجيء أمره، لا، يترك هذا على ظاهره. وقوله: لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. إذن هذا أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، وهو أستاذ المتأخرين إمامهم، يقر بأن مذهب السلف يخالف ما عليه هؤلاء المتكلمون من أشاعرة وما تريديه. ماذا تريدون على ذلك يا معاشر الأشاعرة؟ تريدون أن تطرحوا مذهب السلف وطريقة السلف وعقيدة السلف، تتبعون طريقة المتكلمين؟ هذا شأنكم، ولكنكم إن فعلتم فإنكم لن تكونوا على الطريق الصحيح وعلى الهدى المستقيم، فاختاروا لأنفسكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت، وليعلم السائل، من هو السائل؟ نعم، السائل الذي سأله في الأساس، الذي هو من حماه الحموي اللي سأله. قال: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره. يعني انتبه، نحن نقلنا عن ابن خفيف، ونقلنا عن الأشعري، وعن الباقلاني، وعن الجويني، وعن البيهقي، وعن الخطابي، وهؤلاء عندهم أقوال، هل يقرها ابن تيمية؟ لا، ما يقرها، لكن لماذا نقل عنهم؟ قصده أن ينقل عنهم أشياء خاصة، وهو تقرير مذهب السلف ليفحم به أولئك المخالفين من الأشاعرة وغيره. يقول رحمه الله: ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وهذا والله من أنصاف شيخ الإسلام، من إنصافه وعدله رحمه الله وطريقته السوية. يقول: الحق نقبله من كل من جاء به، ما عندنا تعصب، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا، أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. الله أكبر، يقول اقبل الحق حتى لو جاء الحق من كافر أو فاجر، اقبل الحق، ليش ترد الحق من أجل قائله؟ وفي نفس الوقت قال: احذروا زلة الحكيم، يعني عالم وفقيه يزل، احذر من زلته. إياك أن تتعصب، شوف كيف، إياك أن تتعصب من الجهتين، من جهة رد الحق لأجل قائله، ومن جهة قبول الباطل من أجل قائله. انتبه من هاتين الخصلتين الذميمتين. زلة الحكيم معناه هنا أن تقبل الباطل من أجل من؟ من أجل القائل. قائل عندك شيخك وإمامك، تقبل الباطل منه، هذا ما يجوز. وترد الحق لأن القائل عندك كافر أو فاجر أو فاسق أو مبتدع أو شيخ أنت ما تبغضه، لا، ليس هذا هو الإنصاف، ليس هذا هو الإنصاف. نقبل الحق من جاء به، ونرد الباطل ممن جاء به. هذا هو العدل والإنصاف. يقول رحمه الله: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، يعني في هذه المفاوز وهذه الصحارى الشاسعة التي ربما يتيه فيها العبد، يقول: فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. رحمه الله كتب كتابا طيبا جدا، حقق في هذا الذي قاله، منها كتاب العقل والنقل، ومنها كتاب بيان تلبيس الجهمية، ومنها كتاب السنة في الرد على الرافضة، كتب مطولة موسعة حقق فيها الحق في هذا الباب رحمه الله. ومن ذلك أيضا من كتب مختصرة اللي كتب فيها شيئا جيدا كتاب التدمرية. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.